الذين تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة إلى أن وصلنا مسألة قال واحدة ثلاثين المسألة الأولى هو في باب الأول في نظم خلاصة معظم كلام الإمام الترمذي خلاصته ليس حرفا بحرف مع تحقيقات شارحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمهم الله تعالى وفي مسائل المسألة الأولى في ذكر مأخذ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى للعلل والرجال والتاريخ من أين أخذ في هذا الكتاب الجامع جامع الترمذي وبيان السبب الحامل له على بيان أقوال الفقهاء ما الذي أداه ما الذي بعثه أو يعني السبب الذي أداه إلى ذكر أقوال الفقهاء وإلى للحديث في جامعه ما السبب يتبين لنا في كلامه المنظوم الآتي قال ثم علمن أن الإمام الترمذي حلى كتابه بعطره الشذي أي الفائح من التواريخ وعلم العلل وشبهها مما له كالحلل أي كالزنا أخذها من أين أخذه من الكتاب الحافل الفاقد النظير في الأوائل أي في بابه باب الجرح والتعديل وباب التاريخ يعني مؤلف الإمام تاج الخبر عن البخاري الجميل المخبري أي الجميل مخبره خبره يعني معنى ذلك أن الترمذي رحمه الله تعالى تلقى هذا العلم من البخاري بواسطة كتابه التاريخ الكبير قال من سارت الركبان عنه حاملة له ناشرة لذكره وناقلة له في جميع البلدان شرقها وغربها أكثره ناظره به أكثر ذلك ناظره مشافعة بالمناظرة وقد ناظر عبد الله كذلك أيضا ناظر زميله وقرينه عبد الله هذا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نعم المستند كذا أبا زرعة أيضا ناظر أيضا أبو زرعة الرازي شيخه الآخر الثالث ناظره لكنه عن ذين قل ما جرى لكن مناظرته لهذين الإمامين الدارمي وأبي زرعة الرازي قليل وأكثره كله من الإمام البخاري وقال ولذلك قال ما رأيت بالعراق ولا خراسان من الحذاق أي ممن يحذق هذا الفن الفائق مثل محمد ما رأيت مثل محمد البخاري يفوق في العلل وعلم إسناد وتاريخ النبل وتاريخ النبلاء الكبار الفضلاء يعني معناه مع أنه رأى أبا زرعة وجالسه وناظره وعبد الله الدارمي ناظره وجالسه يقول ما رأيت مثل محمد يفوق في العلل وفي تصريح بفضله الجلي بفضل الإمام البخاري على بقية الرعاة الكمل أي الكاملين في هذا العلم مثل أبي زرعة ناقد الخبر وكل معتن بخدمة الأثر فائق هذا وإنما بين ثم إلى هنا يعني بينا أشرنا إلى مأخذ الإمام البخاري في التاريخ والعلل من أين أخذه من البخاري بواسطة كتابه معظمه وإنما بين في جامعه لماذا من علل الحديث أو فروعه أو فروع التي تتعلق بالحديث رجاء نفع الناس أي ابتغاء أن ينتفع الناس بما جمعه من الكتاب حيث وجد من الأئمة الوداد فاقتدى حيث وجد من سبقه إلى ذلك ألفوا مؤلفات كثيرة فاستفادت الأمة بذلك فحصل لهم أجر عند الله من دعا إلى هدى فلو أجره أجر من عمل به لا يوم القيامة لا ينقص من أجره شيء فلذلك قال هو أيضا طمع في ذلك فاقتدى بهؤلاء وصنفوا مصنفات جمة انتفعت بها هداة الأمة، يعني بهذا اتبعهم البخاري رحمه الله تعالى في هذا الأسلوب، وهو جمع أقوال العلماء في العلل والتاريخ وما إلى ذلك. لهم بذلك جزيل الأجر عند الله تعالى مع الثناء وجميل الذكر، أي منا ومن الله، الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم حيث كتب وجعلنا له لسان صدق في الآخرين، هذا يذكره الله سبحانه وتعالى في عدة آيات من الأنبياء، يذكر نبيا ويقول في آخره وجعلنا له لسان صدق في الآخرين. وكذلك العلماء وأهل العلم الذين قاموا بالإخلاص لنشر العلم لنشر السنة النبوية كتب الله الثناء لهم، كل من أتى بعدهم يثني عليهم ويترحم يعني عليهم ويحبهم، هذا من الله سبحانه وتعالى من باب الجزاء الأوفى. مع الثناء وجميل الذكر، جميل الذكر ذكرهم جميل عند العلماء الذين أتوا بعدهم، لأن هذا جزاء من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الإمام أبو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الإمام كلام الإمام الترمذي الذي سبق أن قرأناه سابقا، وهو أشار إلى مسائل. المسألة الأولى مسألة السماع أو يعني من له للشيخ وكيف يؤديها وإلى آخره، ثم المسألة الثانية مسألة العرض وتسمى مسألة القراءة، تسمى العرض والقراءة كلاهما اسمها. فهذه أيضا فيها أقوال للعلماء ويريد أن يتوسع. قد أشار الترمذي هناك في كلامه السابق بأن بين العلماء أقوال كذا وكذا، لكنه موجز ملخص، فأراد ابن رجب رحمه الله تعالى أن يتوسع في شرح ذلك الكلام، فلذلك قال وهو مسألة العرض وهي قراءة على العالم. وقد سبق لنا أن قلنا أن الراجحة من أقوال أهل العلم أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى من حفظ أو من كتاب أو من كتب ولو وراء ستر إذا عرفت وأخبر واعتبد، وهذا رد شعبة ثم سمعت في الأداء أشبه كذا. أول الدرجة السماع، وهذا هو معظم الحديث على هذا، ويفضلونه على بقية أقسام التحمل. لماذا؟ لأن هذا جل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الصحابة للأحاديث المنقولة عنه، لأنه يبدأهم من عنده كهذا حصل كذا وكذا، خبر سابق وخبر آتي وخبر في الآن وحكم الله سبحانه وتعالى فيما بين ذلك دون أن يسأله، وقليل يسألونه ويجيب على ذلك، وهذا هو العرض والقراءة. فإذا نقول الدرجة الأولى هو السماع من لفظ الشيخ وهذا أولى، ولكن بعض أهل العلم لا يرون الفرق بين ذاك وذاك، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك يقول باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا أنبأنا، وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وسمعت واحدة، ثم أثار نظر لذلك أثار من الصحابة فمن بعدهم، ثم الحديث المرفوع قال إن من الشجر شجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مسلم، حدثوني ما هي، عليه حدثوني، قالوا يا رسول الله حدثنا بها، فسكتوا ثم قالوا حدثنا بها، فقال هي النخلة. فهذا هو السماع من لفظ الشيخ وعداه بحديثه بلفظ حدثنا، وهذا هو السنة. الآن القسم الثاني، ولذلك قال البخاري بعد نهاية هذا الباب باب العرض والقراءة على العالم. ثم أورد هناك أثار من الصحابة والتابعين، ثم أورد حديثا معلقا حديث ابن عمرو ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة الخمس، قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر إمام قوم بذلك فأجازوه. فإذا هذا هو الباب الثاني، الدرجة الثانية هو العرض أو القراءة. ثم قال ويقرأ على مقرئ، وقال احتج مالك بالسكي يقرأ على قوم فيقولون أشهدنا فلان، وإنما يقرأ عليهم. وكذلك قال ويقرأ على مقرئ فيقول أقرأني فلان، وما أقرأ إنما قرأ بنفسه استمع وعدل له قراءته فقط، ويقول أقرأني فلان أقرأني قرآن، هذا يعني يستعملونه استعمالا، فبهذا احتجوا على ماذا؟ على صحة العرض أو القراءة. قال هنا المسألة الأولى مسألة العرض وهي القراءة على العرض، وقد ذكر الترمذي يعني في كلامه السابق أنه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من له عالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، هذا ظاهره أنه مجمع عليه لكن ليس مجمع عليه. وقد ذكر جوازه عن عطاء ابن أبي رباح وصبيان الثوري ومالك وابن وهب. وأما الأثر الذي أصده عن ابن عباس فلا يصح بما ذات سنده كذاب. أبو عصمة في إسناده هو نوح بن أبي مريم، ونوح بن أبي مريم هذا كذاب، قالوا له نوح الجامع هذا لقبه، لأنه جمع أصله تلقيه بهذا، لأنه جمع السيرة من الإسحاق والفقه من أبي حنيفة وإلى آخره، قالوا جمع. لكن قال أهل الحديث سمي نوح الجامع لجمع كل شيء إلا الصدق، بهذا وصفه المحدثون، هو سموه نوح الجامع لجمعه فنون العلم، لكنه ابتلي بالكذب. قال ولذلك في سنده هو، فلذلك لا يصح أثره يا عباس. وقد خرجه عبد الغني بن سعيد حافظ لكتاب أدب المحدث والمحدث من طريق نعيم بن حماد، قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يزيد النحوي به فذكره. وخرج أيضا من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم هو عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يرين عن علي رضي الله عنه أنه قال القراءة على العالم والسماع منه بمنزلة، وهذا أيضا لا يصح. قال ونوح بن أبي مريم مشهور بكذب وذي الحديث. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم به نفس السند. وخرج أيضا حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر عن سالم بن سالم عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مريم عن يزيد النحوي به، ثم قال هكذا قال عن زياد بن أبي مريم، والصواب نوح بن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم وهو أذاك الكذاب. وخرج خطيب أيضا من طريق أبو مقاتل السمرقندي، وهذا أيضا متعن بالكذب. قال عن سفيان ثوري عن عمش عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه أنه قال القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعدما أقر أنه حديثه. الكلام سليم لكن السند لا يصح. الكلام ذلك يقول القراءة على العالم يعني وهو نوع من الأنواع وليس هو الوحيد فقط، يعني إذا كان يعني قراءة الطالب واستماع الشيخ والشيخ منتبه وحافظ لحديثه وينتبههم على الأخطاء هذا أولى. لماذا؟ لأن قراءة الشيخ لا يتسنى، القراءة المخطئة القطاري لا يتسنى للطالب أن يرد عليه بل يتوهم أنه صواب فيتلقى بذلك، وإن كان هذا نادر لكنه هكذا. وأما بالعكس إذا أخطأ الطالب والشيخ لا يسكت يرد عليه. فمن هنا قالوا القراءة على العالم أولى من قراءة العالم على الطالب، على الطالب هكذا قالوا. لكن نحن نقول هذه صفة خاصة في بعض الناس، لأن بعض الناس يعني في قراءة متحفظ ومتقن هذا الشيخ أولى، وإنما إذا كان في خلل. وكذلك أيضا إذا أخطأ يرد الطالب مثلا إذا كان نابغا، وهذا أيضا له وجه الشيخ أولى. فلذلك نقول إن هذه صفة من الصفات التي تلقى بها وتكون أفضل في بعض الأحيان أو في بعض المناسبات. قال وخرج الرامه الموزي في كتابه المحدث الباصر قال من طريق محمد بن منصور الجواز عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اقرأوا علي فإن قراءتكم علي فقراءتي عليكم، لكن لا يصح. ويحيى بن سليم تركه أحمد، ولعل ابن جريج دلسه عن غير ثقة، وأيضا هو مدلس ابن جريج وقد أنعانه. وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن ضيف عن إبراهيم بن الحكم أنه قال حدثني أبي عن كلمة قال ابن عباس اقرأوا علي فإن قراءتكم علي فقراءتي عليكم. قال وإبراهيم بن الحكم ضعيف، هذا أيضا لا يصح. ورواه أيضا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف حفص هذا عن الحكم بن أبان بنحو سياق أبي عصمة نوح بن أبي مريم المتقدم الكذاب. خرجه البيهقي من طريقه ولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس. خلاصة القول أنواع أسامي متنوعة وكلها لا تصح عن علي وابن عباس ما صح هذا، وإنما الكلام الواقع هكذا الذي نقل عنهم طيب، لكن نقله ما صح. وقد روى عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله شك فيه عن بشير بن نهيك أنه قال كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول هذه سمعتها منك، فيقول نعم، هذا يعتبر سماعا وإنما قرأه. قال هذا إسناد مشكوك به لأنه قال إن شاء الله، وهذا والصحيح عن بشير بن نهيك خلاف هذا اللفظ وسنذكر سيأتي. وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدهم قال مروان بن معاوية عن عاصم الأحول قرأت على الشعبي أحاديث فأجاز هذه، أجاز أن أحدث بذلك تلك القراءة، فدل على أن الشعبي يراه. وروي أيضا عن مروان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله. وروى أبو حمامة قال وهو محمد بن يوسف الزبيدي اسمه محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن أيوب السختياني عن ابن سيرين أنه كان يجيز العرض أي القراءة على الشيخ يجيزه، فيقول حدثني بعد ذلك أخبرني. وروى داود بن عطاء المديني وفي بعض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال عرض الكتاب والحديث سواء، يعني سوى بينهما، ولكن السند ما صحيح. وعن جابر بن محمد عن أبيه مثله. وروى حنبل بن إسحاق والأثرم قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي قال حدثنا عوف بن أبي جميلة أن رجلا قال لحسن البصري ما هي أحاديث أي منك من حديثك يعني، فإن لم تكن ترى بالقراءة بس أن قرأت عليك، قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي سواء، قال وأخبرتك أنه حديثي أو حدثتك به، قال يا أبا سعيد فأقول حدثني حسن بعد قراءتي، حدثني هذه الصيغات استعمل السمع، هل أطلقها على القراءة؟ قال نعم. فعلى هذا فالحسن البصري يرى أنه سواء، القراءة والسماع سواء، فيقول حدثني فلان. ورواه يحيى بن معين عن محمد بن حسن الواسطي أيضا، وخرجه البخاري في صحيح عن محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن البصري أنه قال لا بأس بقراءة على العالم، وهذا في صحيح البخاري موجود. قال ومحمد ابن حسن الواسطي هو الذي ذكر الترمذي هنا أنه قال له محبوب، وقال بين الترمذي فيما مضى من كلامه أن محمد بن حسن يقال له محبوب هذا لقبه. وقد قال ابن معين لا بأس به، وخرج له البخاري في الصحيح أي في كتاب العلم هذا الأثر، وضعفه النسائي، وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل وهو الحساني، محمد بن إسماعيل الحساني ليس بخاري. وقد رواه محمد بن مخلد عطار عن الحساني كما رواه عن الترمذي، إلا أن لفظه قال رجل للحسن البصري إن عندي كتابا من علمك أي من حديثك فأروي عنك، قال نعم أقرأه عليك وأروي عنك، قال نعم. إذن الحسن يرى ذلك. وفي روايته أن محمد بن الحسن الواسطي والمزني، هذا خلاف الصواب، هو المزني، والمزني كان قاضي واسط ليس هو محبوبا، لهذا لا يسمى محبوبا. وقد بين الترمذي هنا مضى أن محمد بن الحسن هو الذي قاله محبوب، وهو أيضا ثقة خرج له البخاري، وقال أحمد ليس لي بس، وقيل إن محبوبا بصري ليس بواسطي، وهذا بصري وهذا واسطي. قال وخرج الرامه هرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين، وهذا غلط، إنما هو الصواب محمد بن حسين من الحسن من الحسن الواسطي. قال وقال في موضع آخر حدثناه محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عوف فذكره. قلت هذا كلام ابن رجب يعلق على هذا السند، ما كان إسحاق حبيب ونسب هذا الرجل هو محمد بن حسن الواسطي، أما رأي يقول حسين وأنا يقول ابن يزيد، هذه من أخطاء يعني من أخطاء إسحاق هذا الذي حدثنا إسحاق بن عيسى هذا. قال ولمن روي عن الرخصة في العرض، في العرض أي القراءة على العالم من التابعين ومن بعدهم مكحول، من الصحابة عرفنا أنه ما ثبت عنهم شيء في هذا، وإنما هو عن حسن بصري ثابت. ومن التابعين ومن بعده مكحول، مكحول الشاني والزوري وأيوب السختياني ومنصور معتمر وشريك بن عبد الله، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك ومسعر وأبي حنيفة والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيره من أهل العلم. هؤلاء كلهم اتفقوا على أن العرض على العالم جائز. وقال شعبة يبالغ فيقول القراءة عندي أثبت من السماع. هذا وجهه كما قلنا أن يعني قراءة الشيخ ربما يكون في خطأ فيتوهم الطالب أنه صواب ويحفظه كذلك وهو غلط بخلاف العكس. فإذا قرأ الطالب وأخطأ سيرد عليه الشيخ، ولذلك فضل الثوري القراءة على السماع. قال ووافقوا على ذلك يحيى القطاع وعبد الرحمن المهدي أيضا، وروي نحوه عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن. قال وأبي حنيفة ومالك والليث والثوري، وهو قول أبي حاتم الرازي وأبي عبيد صاحب الغريب. وقال إسحاق بن هاني كنت أقرأ على أبي عبد الله يعني أحمد الحديث وأنا أنظر في كتابه في كتاب أحمد وهو ينظر معي، فقال لي هذا أحب إلي من أن أقرأ عليك أنا عليك، يعني معناهم أن يقرأ الطالب أو الشيخ يقرأ الكتاب واحد كتاب واحد ينظران فيه، هذا ينظر وهذا ينظر بنفس الكتاب. هذا يقول أحمد أطمان أحسن وأحب إلى قلبي. قلت لو أقول حدثني يعني معناه أنا قرأت عليك. قال قل إن شئت إن شئت أقول حدثني، ولكن أحب إلي أن تصدق أن تقول قرأت، الواقع بينه، وإلا فقولك حدثني جائز. هذا كله ممن يرون العرض على العالم طيب يعني صحيحا، بل بعضهم فضلها على السماء وبعضهم ساوى بينهما. فهذه هي أقوالهم. وكره طائفة العرض، وبعض أهل العلم بالعكس لا يرى العرض وإنما يجبنا قراءة الشيخ باللفظ ويسمع الطالب. منهم وكيع ومحمد بن سلام وأبو مسر وأبو عاصم، وحكي ذلك عن أهل العراق جملة كانوا شديدون في هذا. فلذلك إذا جاء الإمام مالك طالب عراقي وقال يا شيخ حدثني يقول أقرأ الكتاب، وهم لا يرضون بذلك ويرغمه على أن يقرأ هو، يقول ألا تدعون تنطعكم أهل العراق القراءة مثل السماع، يقول مالك رحمه الله. وكان مالك ينكر عليهم. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عن أبي حنيفة أنه قال لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به، وهذا قول لا دليل عليه، بل الدليل بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا وكذا وكذا، الله أرسلك قال نعم، قال الله أمرك ثم حدث بذلك. فإذن هذا لا وجه لهذا القول. واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بما لا بحديث الضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة، هذا تقدم هذا البحث في كتاب الزكاة. واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ. مالك رحمه الله تعالى أقوى دليل استدل به الذي جرى عند المقرئين للقرآن الكريم، فإن الطالب يقرأ ويستمع الشيخ، إذا كان القراءة صحيحة يسكت، وإذا كان هناك تعديل وعدل له، ثم يذهب ويقول أقرأني فلان، ما يقول قرأت على فلان، ليقول ذلك أيضا، لكن عادة جرت به أقرأني فلان، وإنما قرأه بنفسه. إذا قال مالك أيكفيكم هذا في القرآن، والقرآن أعظم من الحديث، ولا يكفيكم الحديث، ينكر بهذه الحجة. قال وبقراءة الصحيفة أيضا دليل آخر إمام مالك الذي ذكره البخاري أيضا عنه، يقول بالدين على من عليه الحق فيكر بها فيشهد عليه. معنى ذلك أن الرجل يأتي يتخاصم مع شخص عليه دين، فيأتي صاحب الدين إلى القاضي به ثم يشهد عليه، فيكتب القاضي بأن يعني يكرره ذلك بأن عليه دين، هذا الدين أنت عليك يا فلان، يقول نعم علي، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب بخط طويل أن فلانا أقر لفلان بكذا وكذا، وشهد الشهود فلان وفلان وفلان بكذا، وهم سمعوا قوله فقط، ما قرأ الكتاب عليهم، فيذهبون يقولون أشهدنا فلان أشهدنا فلان، وما قالهم اشهدوا علي، وإنما هذه جرت العادة بهذا. فإذا كان بالدين والدين أشد يعني من تعاملات الناس، فإذا كفى بذلك ورأه الناس عادة جائزا، ففي الحديث أولى، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتصال السند أولى. هذا أيضا مما استدل به الإمام عن البخاري في صحيحه نقلا عن الإمام مالك. وقد اشترط الترمذي لصعة العرض على العالم، ماذا شرط؟ أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه، يعني معناه لا بد أن يكون حافظا ذلك الحديث، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا، إما أن يحفظ الحديث ويكفي بدون أن يأخذ الكتاب والطالب يقرأ لأن حفظه يكفي، أو لم يكن حافظا لذلك الحديث ولكن أمسك أصله بيده وراقب قراءة الطالب، هذا أيضا يكون صحيحا ما أحد شرطين. قال ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن معروض عليه حديث ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض، وهذا أيضا محل خلاف لكن الأول هذا. قال وقال أحمد في رواية حنبل لا بأس بقراءتي إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك، هذا معناه هذا الكلام يبين أن الإمام أحمد يرى صحة القراءة على الشيخ بشرط أن يكون فاهما، وما اشترط أن يكون حافظا، لكنه نبي عنه ذكي ويفهم حديثه الزائد والناقص ويرد على الطالب، هذا يكفيه فهمه على هذا القول، هذا أيضا قول لبعضهم. قال سعيد بن مروان البغدادي سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره، لأنه كان متقن. وهذا يرجع إلى أصل، ما هو الأصل؟ وهو أن الضرير الأعمى والأمي إذا لم يحفظ الحديث، لأن الحديث لا يشترط أن يكون المحدث عالما، بل لو كان أميا عنده حديث عيب عالي السند مثلا، يتنافس الناس من الشرق والغرب لذلك الحديث الواحد، وهو أمي رجل أمي، فهذا الأمي لا يحفظ ذلك الحديث ولكنه مكتوب له بخط موثوق به، فإذا كان كذلك أيضا اختلفوا فيه هل يجوز أم لا، وسيأتي بيان ذلك. قال فإنه لا تجوز الرواية عنهما أي عن الأعمى ضرير ولا الأمي، ولا تلقينهما من الكتاب لا يجوز، ولا قراءة عليهما من كتاب، هذا قول لبعضهم يقول ما يجوز، يعني ويعني معنى ذلك أنه ربما يزاد عليه أو ينقص منه فلا أمنه فلا يجوز. قال وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل في رواية عبد الله في الضرير والأمي لا يجوز أن يحدث إلا بما حفظا أو بما يحفظان، إذا كان نسخة يعني معناه إلا بما يحفظان. وقال كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظ يقول في كتاب كذا وكذا، ولا يقول حدثنا ولا سمعته لأنه كان أعمى في آخر حياته. وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير الأمي نقله عنه عبد الله بن محمد وعباس بن الدوري. وقال أبو حنيفة كان يعاب على يزيد بن هارون الإمام المحدث الواسطي إن أنه كان بعدما أضر لأنه كان في آخر حياته أعمى، قال يأمر من يلقنه حديثه بعض الطلاب يقول له اقرأ علي كتاب حفظني ويحفظ من كتابه أعمى، ثم يأتي للطلاب ويحدثهم بهذا عبو عليه، قالوا هذا تلقين واستلقين ولا يقبل، قال من كتابه ويتحفظ. وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب موسى بن عبيدة الربذي، هذا ضعيف الربذي، ثم يقرأها عليه وكان أعمى لأن هذا تلقين. وذكر ابن مديني عن أبي معاوية الضرير أنه قال ما سمعته من الشيخ وحفظت عنه قلت حدثنا، وما قرأ علي من الكتاب أي لقنني الطلاب قلت ذكر فلان ما أقول حدثني. وكان عبد الرحمن عبد الرزاق صاحب السماع صاحب المصنف الصنعاني كان عمي في آخر حياته فكان يتلقن، كان يعني يقول للطالب افتح الكتاب وقرأ علي حتى أحفظه، وهكذا أبو علي يتلقن من يثق به كما كان يجد نهار يفعله. وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرا لا يحفظ أو أميا لا كتاب بيده إذا كان العرض ممن يثق به إذا كان قراءة القارئ من طالب يثق بقراءته وكتابه مصحح. قال: وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل فيه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كريهه، لأن أعداء السنة عادة ما يهدؤون، يأتون إلى شيخ إذا كان مغفلا أو إذا كان أعمى، يأخذون الكتاب ويدسون فيه ما ليس من حديثه، حتى يعني هكذا يعملون الأعداء، أعداء السنة هكذا. فلذلك لماذا شددوا في هذا أن الأمية والضريرة لا يعتقوا لا يحدثوا عنهما بما لم يحفظاه؟ قالوا: لأنه إذا كان من الكتاب وهو لا يراه، فإذا معنى ذلك أنه دس عليه، بعض الأعداء يدسون، وهذا حصل بعض المحدثين. قال: وحاصل الأمر أن الناس، خلاصة الكلام، ثلاثة أقسام. أن الناس في الواقع، أي الناس المتخصصين بالحديث، يعني ثلاثة أقسام: حافظ متقن، حافظ لحديثه وإتقان، يحدث من حفظه، فهذا لا كلام فيه، ما في خلاف، لا أول ولا آخر، ما في اختلاف أحد. وحافظ نسي فلقن حتى ذكر، كان حافظ فلما عمي ولما غاب كتابه مثلا نسي حديثه، فقال: افتحوا الكتاب وذكروني، وتذكر ذلك الذي حفظه، أو تذكر حديثه من كتاب، أو نفسه راجع الكتاب فذكر حديثه وحفظه، فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه، هذا أيضا درجة ثانية. وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ. إذن هذا لا يفرق له مع السابق، حافظ متقن هذا لا كلام، حافظ نسي لكنه تذكر بكتابه إما بواسطة إما بنفسه، هذا أيضا يلحق في حكمه بالأول. وكان شعبته على سبيل المثال أحيانا يتذكر حديثه من كتاب، كان كل ما يحفظه ما يبقى معه، فإذا أراد أن يحدث الناس يخلو بكتابه ويتحفظها لأنها توعد حفظه السابق، فهذا أيضا عمل به إمام المشدد شعبة الحجاج. ومن لا يحفظ شيئا، أما هناك ثالث، القسم الثاني، القسم الأول حافظ متقن، القسم الثاني حافظ نسيه ولكن تذكر، والقسم الثالث ما عنده حفظ. ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين، أي طالب لقنه يقبل ذلك، فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه، واختلف عن في الأخذ عن هذا، عن القسم هذا. هذا القسم هو الذي منع المتقدمون عن أن يحدث عنه. لماذا؟ لما يخشى من الزيادة والنقص والتعريض على أحاديثه، حيث إنه لا يحفظها ولا يتقنها. إذا امتعينا ماذا يعني من العرض وما يتعلق مع بعض وما يتعلق به، لكنه ذاك قراءة الطالب على الشيخ. لكن صفة الشيخ ما هو؟ إذا كان حبيبا متقنا هذا ما في كلام، إذا كان حبيبا نسي فتذكر من الكتاب فهذا أيضا يلحق به، وإذا كان عنده حديث كثيرة كتبها عن شيخه ولكن لا يحفظها، وهذا ولكن يتلقن من الطلاب ويفتح الكتاب، هذا لا، هذا لا يحدث عنه. هذا هو الفصل المسألة. أيضا مما اختلف به العلماء الكتاب، التحديث من الكتاب، هناك يعني بعض الناس يحدث من الحفظ، هذا ما في خلاف، وإنما بعض الناس يحدث من كتابه، بعضهم يحفظ حديث ولكن يحدث من كتاب، وهذه عادة الإمام أحمد، وكذلك اتبعه على ذلك علي المديني وغيرهم، كانوا حفاظ ومع ذلك لا يحدثون إلا من كتاب، وهذا أضبط وأمكن في التيقن. وهناك لا يحفظ ولكن له كتاب مصحح متقن، هل يجوز تحديثه من هذا أم لا؟ فهذا في التفصيل الآتي. يقول: واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب. في التحديث من الحفظ تقدم لنا أقسامه، لأن الحفظ إما مع الكتاب وإما وحده وإما كذا، وإما هو يحدث وإما يقرأ الطالب، انتهى. لكن التحديث من الكتاب كيف حكمه؟ اختلفوا فيه. إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة، الكتاب موثوق به والرجل ثقة ولكن لا يحفظ الحديث وإنما يعتمد على الكتاب، هذا محل خلاف. قال مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن من هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتابه بالليل، لأن عدوه ربما يأتي ويدس ما ليس من حديث بكتابك كما حصل لبعض المحدثين. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله. وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض، أي يقرأ الطالب يعني، على من لا يحفظه وإن أمسك الكتاب، على هذا القول، وإن أمسك الكتاب لا يجوز على هذا، لأنهم قالوا الاعتماد على العلم ليس على الكتاب، فكما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظه وأولى، بل هذا أولى. قال: وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه، لازم على. ولخص الطائفة في التحديد من الكتاب لمن لا يحفظه، إذا تأكد أن كتابه محفوظ لديه يعني يجوز، وهذا هو الأولى. منهم مروان بن محمد وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم، وهذا إذا كان الخط، لكن بشرط أن يكون كتابه بخط معروف بيده أو بيد من يثق به. إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده لا يخرجه من بيته، ولو لأمي لا يعيره ولا يخرج من بيته، وإذا نام يتوسده لا تركه برا، لأنه فإذا تركه برا ما في تعديل، لازم يتحفظ به. هكذا كانوا مشددين في المسألة. وكان الكتاب محفوظا عنده، فإن غاب عنه كتابه، فإن غاب الكتاب عنه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقع الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء، لكن الذي غير فيه يظهر في علامة التغيير، ولذلك الذين تساهلوا في هذا لا ربما يكون قولهم أحسن. منهم نمادي المبارك والأنصاري، ورخص فيه بعض منهم يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال رخص في هذا. وقال أحمد: في رجل يكون له السماع مع الرجل أله أن يأخذه بعد سنين، يعني معناه سمع رجلان على كتاب واحد وهذا صحيح سماعهما، لكن أحدهما غاب بذلك الكتاب، ثم لقيه بعد ذلك قال: نريد أن أحدث حديثي من الكتاب الذي سمعنا منه، وأعطاه الكتاب، هل يحدث بعد أن غاب عنه أم لا؟ قال: في رجل يكون له السماع مع الرجل أله أن يأخذه بعد سنين، قال: لا بأس به، إذا عرف الخط، إذا تبين له أن الخط هو الأول الذي قرأه عليه فهذا لا بأس. هذا رأي الإمام أحمد وهو رأي سليم. قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم يرى فيه أثر تغيير، إذا لم يرى فيه أثر تغيير، لا، لأن بعض الناس يعني كما ذكر في نفسي في كتب هؤلاء يقول إن بعضهم يدعي السماع كذا ويأتي بكتاب جديد ويرش عليه زيت زيت زيت حتى يكون قديم، ثم يأتي للطلاب ويحدثهم ويقول هذا كتاب، قال هذا قديم ما تشوفه هذا أسود. فهذه الأشياء وقعت المحدثين، ولذلك يرد بعض المحدثين بمثل هذا أنه كان يعمل كذا وكذا، فقالوا ألغوا حديثه. قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم يرى في أثر تغيير، تغيير الحديث من زيادة أو نقصان أو تبديل، وسكنت نفسه إلى سلامته. قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد يجوز. قال: قلت يقول ابن رجب: وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث وإن لم يكن يحفظه، لكنه ذكي يعلم حديثه الزائد والناقص، ولكن سرد لفظه ما يستحضره، هذا أيضا يجوز، لأن الذكية يتفطن للغلط. وقال أبو زرعة لما رد عليه كتابه ورأى في تغييرا من الغريب، أبو زرعة الرازي ابتلي بهذا، أعار أو أودع كتابا عند شخص فجاءه بعد فترة ووجد عليه أثار تغيير، هذه مكيدة، ولكن الشيخ لا يبالي بهذا، أنا أحفظ هذا ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي، هذا هو الذكي، أنا على الحديث أحفظه، هذه ما أبالي بها غيرت أم غيرت. وثانيا لو لم أحفظه أعرف الزيادة والنقص ما يضرني، فهذا معناه أن أبا زرعة يرى أن الإنسان إذا كان إنسان نبيا حاذقا لذيذا ذكيا يجوز أن يقرأ عليه أو أن يسمع حديثه. وقد قال أحمد في كتاب: قد طال على الإنسان عهده، يعني معناه طال الزمن، لا يحدث لا يعرف بعض حروف فيخبره بعض أصحابه ما ترى في ذلك، يعني معناه شخص يعني سمع كتب كتابا متقنا ثم بعد زمان تآكلت الحروف وسقط بعضها عن ولا من ولا كذا. فبعض قرنائه أو بعض النابيين الذين أخذوا ذلك الحديث عن شيخ واحد مثلا قال له هذا الحرف كذا وكذا، فبناء عليه عدل ذلك الحرف ووضحه. ماذا رأيك في هذا؟ سئل الإمام أحمد من هذه المسألة، هل يجوز له ذلك لأنه تغير عليه؟ قال إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس ببأس، ليس ببأس تعجل هذا. نقله عنه ابن هاني أي تلمذه. قال أيضا واختلف بالمحدث الذي لا يحفظه إذا حدث من كتاب غيره، هذه مسألة أخرى، هذا الذي سبق من كتاب نفسه. وهناك أيضا المحدث إذا كان حافظا وحدث من كتاب غيره هذا لا بأس، يعني في خلاف لكن يعني لا بأس لأنه حافظ ما يضره ذلك، لكن لا يحفظ حديثه وجاءه طالب بكتاب وقال هذا سماعك من الشيخ الفلاني وهو مكتوب بخطك أنت أو بخط فلان الفلاني واعتمد عليه فحدث به، ما حكمه؟ هذا أيضا محل خلاف. قال إذا حدث من كتاب غيره، فرخص طائفة ذي إذا وثق بالخط، إذا وثق به من ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي، وقال أحمد ينبغي للناس أن يتقوا هذا لا خير فيه. وقال يحيى بن سعيد يعيب قوما، وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه، كانوا يفعلون هذا وكان يعيرهم بذلك. وقال من رضي هذا تلميذ الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال ما بالكفة مثل هناد بن السري وهو شيخهم، كان يمدحه يعني هو شيخهم، فقيل له ويحدث من كتاب وراقه ماذا رأيه؟ يعني شككوا بهذا، فقال فجعل يسترجعه، هذا الذي أمدحه هو هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني معناه سقط من عينه بذلك. قال ثم قال إن كان هكذا لم يكتب عن أهل النادي شيء قبل كذلك كان يمدحه ويأمر الناس أن يحدثوا عنه، لكن لما تبين له ذلك قال لا يجوز التحديث عن أهل النادي إن ثبت عنه ذلك، معناه أن الإمام أحمد ما يرى ذلك. هذا كله إذا قرأ القارئ على العلم وليس معه أحد، هذا الذي سبق من الخلافات كذا. فإن كان معه أحد يسمع ذلك الكتاب معه، فقال الطائفة لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته، إذا كان يستمع بأذنه لا يكفي، لا بد أن ينظر في نسخته. لماذا؟ لأنه بعد فترة سيذهب هذا يحدث وهذا يحدث، فإذا حدث بذلك السماع لا يجوز، لأن نظر في الكتاب الساكت واللاحق والسابق واللاحق هذه مهمة جدا، فلذلك لا يجوز أن يحدث بالسماع المجرد، بل لا بد أن ينظر في ذلك الكتاب مع القارئ. قال لمن لا يسمع أن ينظر في نسخته وإلا فلا يصير سماعه، منهم ابن وارة محمد بن مسلم بن وارة هذا قال هكذا وغيره، وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليه من كتابه ولم ينظر فيه، يعني حتى الشيخ إذا قرأ من الكتاب لا بد للطلاب أن يشاركوا في النظر وإلا لا يحدثون بذلك الحديث، يذهبون ويأخذون ذلك الكتاب، لا بد أن ينظروا حينما يقرأه الشيخ، ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ، لا حفظه ولا نظر إليه لا يجوز يعني. وكذا إذا أملى المحدث فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ لا يجوز يعني، معناه أن الشيخ أملى الحديث وبعض الطلاب كتبوا في المجلس وبعد ذلك تناقله الجماعة، لا يجوز هذا لأنهم ما سمعوا من كتاب بالنظر، فإذن هذا مختل ناقص. قال وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم عليهم اليمن، سفيان يعني الثوري، جاءوا بمن يكتب وقالوا ينظرون في الكتاب، حينما يكتب ينظرون كل الطلاب اليمنيين، فإذا فرغوا ختموا الكتاب حتى ينسخوا، فإذا فرغوا ختموا عليه بختم المعلوم المعروف، لماذا؟ لأن لو زاد عليه لا ينقص، وبعد ذلك يكتبونه حينما يتيسر لهم. وقد روى ابن عدي بإسناده عن معمر قال اجتمعت أنا وشعبة والثوري، معمر وشعبة والثوري وابن جريج، فقدم علينا شيخ من مشايخ الحديث فأملى علينا 4000 حديث، يعني كان حفظ عن ظهر قلب، فإذا جن الليل نكتبها بالنهار، نسمع ونكتب، نكتب ونكتب، فإذا جن الليل إذا جاء الليل الشاخ ينقطع لأنه ما يحدث إلا بالنهار الليل ما هو وقت التحديد. قال ختمنا الكتاب فوضعناه تحت رؤوسنا لأن لا يغيره حسد نمنا عليه هذا هو حفظ للكتاب نمنا عليه فوضعنا تحت رؤوسنا وكان الكاتب شعبة من الكاتب شعبة مثقل خطه معروف قال ونحن ننظر بالكتاب حينما يكتب لازم ننظر إليه هذا هو الطريق في صحة الرواية من الكتاب. وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد النقي أنه قال قلت لأحمد بن حنبل ونحن المجيس نسمعه في الحديث وأنا لا أنظر في النسخة لكن قال يقرأ من كل نسخته وأنا لا أنظر ولا أستمع قال يعني يا أبا عبد الله يجزيني أن لا أنظر في النسخة يكفيني فأقول حدثنا بعد ذلك مثل الصك لأن هذا شبيه بالصك الصك يقرأه القاضي ولا أحد من الناس من الشهود ينظر في الكتاب ما في جلة عدد يعني معناه أن القاضي ذهيبة وعادته من جلة أنه يقرأه يكتب الكتاب ثم يقرأه ويسمع الشهود لأن فلانا اعترف لفلان بمبلغ وأنه يؤدي وقت كذا وكذا وكذا وكذا يقرأه ويسمع الشهود حوله ولا يشترطون عن نظرة فقال هذا مثل هذا أليس يجزيني هذا قال لا أنظر قال إذا لم ينظر فيه ويشهد قال لي لو نظرت في كتابي كان أطيب لنفسك يعني معناه الأولى والأحوط أن تنظر في الكتاب وذاك يختلف عن ذلك وهذا جرت العادة عن قطعتها هكذا ولكن المحدثون فيهم تشديد. وذكرون وحين عن ابن أبي ثيب محمد بن عبد الرحمن أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب وهذا معناه أظن هو سهل في ذلك يعني بدون نظر. وروي عن مالك ما يدل عليه ورخص بذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه. أي أيوة وإن لم ينظروا فيه جائز. وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديث بكتاب ويكون الكتاب مع بعضهم وهو عندهم ثقة ذلك البعض قال وهم أكثر أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا لأنهم جماعة مجموعة لا يمكنهم أن يتحلقوا على الكتاب وينظروا إليه لأنهم كثير فما الحكم في هذا؟ قال في مسائل قال لا إنما هو من منزلة الشهادة لا بد من معاينة. خرجه الرامهرمزي وحمله على أن مراد سفيان الرخصة لذلك كما يقرأ الصك على الشهود عليه بالدين كما سبق قريبا فيقر به فيشهد عليه من سمعه يعني القاضي يقرأ ذلك الكتاب ويقول لصاحب الدين المدين هذا سمعت هذه القراءة؟ قال نعم. هل تقر بهذا؟ قال نعم. انتهى. وهؤلاء الذين كانوا حوله شهود اقتربوا سمعوا هذا فقط فيقولون أشهدنا فلان على أنه قال كذا وكذا وكذا فهذا يجوز. فإذا بناء على هذا أو قياسا على هذا فهذه الصورة تجوز. وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا إلا أنه استحب للسامعين أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. هكذا إلى هنا مسألة العرض أو القراءة على العالم وتفاصيلها ومجملها وتفاصيلها. مجملها أجمله الترمذي في كلامه السابق ثم جاء الشارح الماهر بالفن وفصلها تفصيلا واستفدنا منه كما سمعتم. قال هذه من المسائل التي أيضا تقدمت للمصنف لأنه مسألة السماع ومسألة العرض اثنان. المسألة الثانية فيما يقول من عرض على هذه تابعة لمسألة التي فرغنا منها وهي مسألة العرض يعني معناه أن هناك تحمل وهناك أداء هناك تحمل وهناك أداء. أما تحمل في السماع هو أن يسمع لدفق الشيخ وقد فصلناه تفصيلا يعني مبالغة فيه فيما مضى. وكيفية كذلك أيضا تكلمنا في صيغ الأداء لمن حمل بالسماع من لفظ الشيخ انتهى هناك. الآن هذه المسائل التي بدأنا بها مسألة ثانية القراءة والعرض وفصلناها تفصيلا على خلاف بيان خلاف العلماء في كيفيتها ثم من تحمل بالقراءة ما صيغة التي ما الصيغة التي يؤدي بها، هل قرأت لازم لأنه قراءة، أو يجوز أن يقول حدثني أخبرني، يجوز أو لا يجوز. وهذا الخلاف الآن في هذه المسألة سيتكلم في المسألة الثانية، يعني الثانية لهذه المسألة الثانية وهي مسألة العرض. قال فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به ماذا يقول؟ قرأت أو حدثت أو حدثت. وقد ذكر الترمذي إسنادي عن عطاء أنه أجاز أن يقول حدثنا، هذا جائز. وذكره أيضا عن أبي مصعب صاحب مالك وعن يحيى القطان أنه قال حدثنا وأخبرنا وحي، حدثنا حدثنا وكتبوا حدثنا ثنا ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا، هذه مختصر من ذاك. قال وأنا معناه أخبرنا وأخبرنا وحي. وسئل محمد بن هؤلاء يرون أن يؤدي من سمع أو من قرأ على الشيخ يذهب في مكان آخر يقول حدثني فلان أو حدثنا فلان، ويقول أيضا أخبرنا فلان، ولا يلزمه أن يقول قرأت أو أقرأني فلان، ما هو لازم. إذن وسعوا في هذا، وبعض أهل العلم كما سيأتي يقول قرأت ما في غيره. قال وما سئل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بين حدثنا وأنا وأخبرنا، يعني حدثنا وأخبرنا ما الفرق بينهما؟ قال سوء الخلق، ما في غير هذا. هذا جواب، جواب عجيب هذا. يقول إن هناك من الناس من ابتلي بسوء الخلق فيميز بين حدثنا وأخبرنا ولا فرق بينهما. في اللغة العربية حدثني وأخبرني واحد، فما الفرق بينهما؟ قال هذا سوء الخلق بس، إن هذا يجزه لأن سهل، سهل الخلق. والثاني مشدد سيء الخلق، قال لا، قل حدثنا إذا سمعت باللفظ، وقل أخبرني إذا سمعت إذا قرأت أنت علي. هذا هذا مبالغة. وعلى كل حال هو هذا، هذا الطريق الذي هو قال سوء الخلق مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يشدد في ذلك بين أخبرنا وحدثنا. وأما البخاري كما علمنا إليه عارفا أنه يرى أن حدثنا وأخبرنا وسمعت وحي، لا يرى الفرق بينهما، بين حدثني وحدثنا. ولذلك ترون صحيح البخاري كله حدثنا من أول إلى آخره. وأما مسلمون ففيه فروق، هناك يقول حدثنا وهناك يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، لازم هذه رأيها. فإذا هذا ما نقول مسلم سيء الخلق، ولكن هذا الإمام يقول الذي يفرق بينهما من كان سيء الخلق. قال وروى محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك مثل ذلك، يعني أنكر ذلك. وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول حدثنا إلا بما سمع من لفظ عالم مع الناس حدثنا، فإذا قرأ على العالم وشاهد قال أخبرنا، وإن سمع وحده قال حدثني، وإن قرأ وحده قال أخبرني. وهذه من استحسانات، من استحسانات. واستحسنوا حدثنا أخبرنا، يعني واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا حد أخبرنا. وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ واحد في الأصل، هكذا مستحسن، هذه كلها مستحسن. لو قال قرأت على الشيخ وحدك وقلت أخبرنا ما في معنى، يعني نون العظمة نا للتعظيم، هذه تستعمل في اللغة العربية لشخص واحد ما في معنى، فإذا هذا جائز. لكن مما يستحسن أن يفرق ليتبين للطالب كيف أخذ الشيخ، يقول إذا سمع من لفظ الشيخ وحده يقول حدثني، وإذا سمع مع جماعة يقول حدثنا، وإذا قرأ بنفسه وحده يقول أخبرني، وإذا قرأ مع قارئ وهو يسمع مجموعة يعني يقول أخبرنا. هذا هو المستحسن. وكذلك إذا شك هل سمع من لفظ الشيخ أو قرأ بنفسه شك زمان، طول الزمان شك ذلك، عند ذلك يقول أخبرني أو أخبر بلغة التوحيد حدثني بالإفراد. قال والقول الأول هو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم حدثنا هو مروي عن الحسن البصري والزهري ومنصور والثوري ومالك ومن جريج وأبي حنيفة، وهذا هو الأولى. ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي، وروي أيضا عن يحيى بن سعيد القطان، وقد تقدم مثله عن أحمد، إلا أنه استحب أن يقول قرأت، يعني إذا قرأ قال قل قرأت بدل أخبرني. وقال أحمد أيضا حدثنا وأخبرنا واحد نقله عنه سلمة شبيب وغيره. وكذا قال يزيد بن هارون والنضر بن شميل وابو عاصم النبي وابن جرير وابن عيينة وابو الوليد هشام بن عبد الملك واسحاق بن ابراهيم الحنظلي وروي عن مالك بن سفيان ايضا هؤلاء وسعوا. وجمع قد جمع الطحاوي في التسويه بينهما جزءا مفردا الف كتابا. قال واما القول الثاني وهو ان يقول في العرض اخبرنا بدل حدثنا وفي السماء حدثنا فهو محكي عن طائفة من العلماء منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى والنسائي مشدد في هذا ولذلك ترون في كتابه السنن كلها أخبرني إلا بعض الأفراد أخبرنا فلان أخبرني فلان هذه هكذا معناه أنه قرأه على شيوخه. وأما البخاري سواء قرأ أو قرأ عليه كلها يسويها يقول حدثنا. قال وحكاه عن طائفة بن عامر النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى وحكاه بعض من أكثر أصحاب الحديث وهو مذكور عن ابن جريج. قال يحيى بن سعيد كان ابن جريج صدوقا إذا قال حدثني فهو سمع وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو كراء وإذا قال فهو شبه الريح يدلس يعني أنا أدلس معناه لا يقول قال إلا إذا لم يسمعه منه ويعني أنه لم يسمعه ولم يقرأه. هذه هي طريقة من طريقة ابن جريج أنه يدلس. قال وروي عن أوزاعي أنه أمر بالرواية عنه بذلك بهكذا فصل وكذا نقله الربيع عن الشافعي أيضا. قال هذا وذكر أبو داود في مسائله قال قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل من حدثنا قال نعم يعني هو أسهل حدثنا شديد لأنه يكون من لمن سمع من لفظ الشيخ هذا شديد. وقال عوف بن أبي جميلة إذا قرأ العليم على العليم فقال حدثني فهو كذيبة تصغيره يعني معناه صغرها يعني كذيب صغير يعني كذيب صغير لأن التحديث لا يطلق إلا لا ما سمعه من في الشيخ. هذه كلها تشديدات كما سبق عليه إن سوء الخلق. وكذلك روي عن حماد بن زيد أنه منع في الأرض أن يقول حدثنا هذه كلها مشددين هؤلاء. وقال عثمان بن أبي شيبة كان ابن مبارك يقول قرأت على ابن جريج ولا يقول أخبرنا لأنه قرأه علي. قال وقال أحمد في رواية أبي داود يعجبني أن يقول كما فعل يقول قرأت لا يقول أخبرنا. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا وإذا قرأت عليه فقل قرأت وإذا قرأ عليه فقيل فقل قرأ عليه وأنا أسمع مثل ما يقولون النسائي. قال وأحب إلي أن أبين كما كان يعني الواقع الذي وقعه هو الأولى. ولذلك النسائي رحمه الله تعالى فيما ينقله في سننه الكبرى والصغرى يقول يعني حدثنا أخبرنا الحارث المسكي قراءة علي وأنا أسمع أو يقول الحارث المسكي بدون أن يقدم شيئا الحارث المسكي قراءة علي وأنا أسمع لأنه منعه أن يحضر مجلسه فكان يتخبى وراء الباب ويستمع قراءة الطالب. ولكن كان هذا الشيخ مع سوء خلقه كما قال هذا كان متقنا للحديث فالنسائي تحمل سوء خلقه لماذا؟ بكونه يراه أنه أنبل شيوخه وأحفظ شيوخه وأتقنهم فلذلك يعتمد عليه يقول الحارث الذي قراءة عليه وأنا أسمع ولا الظلو وكثيرا يقول هكذا لماذا؟ لأنه يراه من أتقن الشيوخ وإن كان بينه وبينه شيء. قال ولكن هذا محمول من هذا السفر هذه كلها مستحبة كما تقدم ذلك صريحا عنه. ومن أصحابنا من عملوا على الوجوب أي الحنبلية من عملوا قول الإمام على الوجوب لكن كونه مستحبا أولى. وقال أبو القاسم البغوي كان أحمد لا يرى في العرض والإجازة أخبرنا ولا حدثنا إنما رأيه أن يبين الراوي كما كان أجازني. قال وقرأ رجل على شريك بن عبد الله النخعي ثم سأله فقال أقول حدثنا شريك فقال إذن تكذب هذا كذب هذا ما حدثك أنت قرأت عليه ولا تقول حدثنا. وقال هي ابن سعيد ينبغي أن يحدث الرجل كما سمع فإن سمع يقول حدثنا وإن عرض يقول عرضت وإن كان إجازة يقول أجاز لي. وهذا هو بيان الواقع. وقال محمد بن كثير سألت الأوزاعية عن الرجل يقرأ على الرجل الحديث يقول حدثنا قال لا يقول كما صنع يقول قرأت بس كما وقع. وقال ابن معين أرى إذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، وإذا قرأ على الرجل وهو شاهد فليقول قرأ على فلان وأنا شاهد وأنا مستمع، يقول كما كان. هذا بيان الواقع أولى. قال أحمد صالح المصري في من قرأ على العالم يقول قرأت، قيل له فإن قال حدثنا قال لا ينبغي له أن يقول إلا كما قرأ، فإن قال حدثنا فلم يكذب، ما هو كذب. قيل له فإن قال أخبرنا وأنبأنا قال هو دون حدثنا، يعني حدثنا شديد. قال وقال محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثني. لماذا؟ لأن هذا هو الواقع. وقال شعبة أحب إلي أن يبين. قال معين محمد ما رأيت من مبارك يقول قد حدثنا كأنه يرى أخبرنا أو سع. قال وأما تفريق وهب بين أن يكون سماعه أو عرضه وحده أو مع غيره فيقول إذا كان وحده حدثني أو أخبرني، وإذا كان مع غيره يقول حدثنا أو أخبرنا، فهذا محمول على السبب أيضا دون الوجوب. وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري، وروي معناه عن طائفة من السلف. قال المعب خيثمة حدثنا وليد بن شجاع قال حدثني أبو ضمرة أبو ضمرة في نسخة أخرى أبو ضمرة، وعندنا حمزة الصواب ذاك. قال عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال ربما حدثنا ابن سيرين فيقول حدثني أبو هريرة، وربما قال أخبرنا أبو هريرة. قال فنقول كيف هذا أبا بكر أبو بكر هذا كنية ابن سيرين. قال أكون وحدي فيحدثني فأقول حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا فأقول حدثنا. هكذا بين الخلاف بينهما. قال وقال وليد بن مزيد قلت للأوزاعي كتبت عنك حديثا كثيرا فما أقول فيه؟ قال ما قرأته عليك ما قرأته عليك وحدك فقل حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا، وما قرأته علي وحدك فقل فيه أخبرني، وما قرأ علي جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا، وما أجزت لك وحدك فقل فيه خبرني في الإجازة بدل أخبرني خبرني، وما أجزت لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا. إذن الأوزاعي يفضل في الإجازة له خبرنا خبرني. وخرج الخطيب كلام ابن وهبين الذي خرجه الترمذي من طريق أخي ابن وهبين وعنه، ثم قال هذا هو المستحب وليس بواجب عند أهل العلم. ثم ذكر بإسناد عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول حدثنا، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني، هذا يجوز. وعن أبي داود أنه قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يعني إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان قال لا بس. ومن طريق الأسلم قال قلت لأبي عبد الله أليس هذا جائزا أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث ويقول أشهدني وقد أشهد جماعة؟ قال فظننت أنه سهل بذلك جائز يعني. وعن ابن مبارك قال إذا حدث الرجل جماعة فليقول كل منهم حدثني جائز. وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا. قال أبو عبيد كنت أسمع ابن مبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمع وحده حتى أخبروني أنه كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله أي لمفرده، فلهذا استجاز أن يقول حدثني. وذكر بهذه القرآن أبينا سعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره وقال هذا تفصيل حسن وعليه أدركنا مشايخنا، وهو معنى قول أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، وهو أن يقول حدثنا إذا سمع من لفظ الشيخ حدثني وحده، حدثنا مع الجماعة إذا قرأ على الشيخ أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ ويسمع أخبرنا. هذا هو التفصيل. قال وذكر عبد الغني بن سعيد أنه قال سمعت وليد بن القاسم يقول سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول كان إسحاق بن راهوية يقول إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا أي جماعة يعني قل كما كان. قال عبد الغني وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه هذا. قلنا على كل حال آخر المطاف أن هذا مستحسن وليس لازما. وروي بإسنادي عن أبي نعيم وروى بإسنادي عن أبي نعيم قال أتينا موسى بن علي بمكة فقلت حدثك أبوك؟ قال لا، حدثك أبوك؟ قال لا حدث القوم وأنا فيهم. يقول ما حدثني على الحالي لكن حدث الجماعة ولو كنت حاضرا. هذا تشديد هذا. فكيف فقلت كيف تقول؟ قال أقول سمعت أبي. هذا هو الوعد، سمعت أبي لأن سمعه. وأما أن يقول حدثني ما خصني أنا حتى أقول حدثني، وإنما أقول سمعت أبي. وأما أن يقول حدثني فلا. هكذا رأى التفصيل، وهذا من باب الاستحسان، وبعضهم يراه واجبا كما سبق لكم الخلاف، لكن معظم أهل الحديث على استحباب هذه التفصيلات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيتنا وما حيتنا، وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.